بصحة مذهب أهل السنة والجماعة. فأول وصية من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين إخلاص العمل لله عز وجل، وهو أن يكون الحب والبغض والولاء والبراء على ما يحبه الله ورسوله. وهذا الأصل العظيم يقضي على كل الحزبيات، فليس في الإسلام حزب، وليس في الإسلام جماعة، بل وليس في الإسلام تحزب ولو بغير اسم. فقد لا يتسمى المرء باسم حزب معين ولا باسم جماعة، لكنه متحزب لرجل معين. وهذا أصل الداء، أصل اجتماع الناس على ماذا؟ على ماذا يجتمع الناس؟ يجتمعون على ما يحبه الله ورسوله ويتفرقون عليه. هذا هو أصل الدين كله. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأصل الأصيل، جعله عملا عظيما منجيا من هول يوم القيامة، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: منهم ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فإذا قرنت هذه المسألة بباقي الست علمت أنها مسألة جليلة، أن يتحقق من الرجل المحبة في الله. وفي الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فأصل الإسلام في هذه الوصية الجليلة العظيمة، وهي قليلة في قليل، فالناس يجتمعون على أصول ابتدعوها وعلى قواعد أحدثوها. فإذا اجتمع الناس على حزب صار الحب والبغض على هذا الحزب، على اسمه وعلى قواعده وأهدافه وعلى شيوخه وما يختارونه من الأقوال والأعمال. وإذا اجتمع الناس على شيخ صار حبهم وبغضهم عليه، يوالون فيه ويعادون فيه، يحبون له ويبغضون له، ولا يقبلون فيه قولا ويزنون الناس بقوله. فمن قبله شيخهم فهو المقبول، ومن رده فهو المردود. وأكثر الناس على هذا لا يتخلصون من هذه الآفة. وبعض الناس يجتمعون على الصداقة، يتصادقون وتمر بهم الأيام والليالي، فتكون هذه الصداقة هي التي يوالون عليها، فلا يقبلون في أنفسهم طعنا. فإذا مر على الرجل زمن وهو صديق لرجل صارت الصداقة هي الأصل الذي يقيس عليه. فلو وقع صديقه فيما وقع من معصية الله ورسوله لا يبغضه ولا يتغير عليه ولا يعرض عنه ويلتمس له المعاذير بما لو وقع من غيره لم يفعل معه هذا. فجعل الصداقة وجعل طول الصحبة وجعل العشرة هي الغاية التي يرجع إليها. وهذا كله بكل أسف هو الذي يوقع العداوة بين الناس، وهو ينافي الإخلاص أصلا وكلا. إنما يؤتى الناس من أصلين: من تصورهم عدم وقوع المعاصي من بعض الناس، ومن تركهم لعقوبة أهل المعصية. من هذين تتولد كل آفة. الحب في الله أن ينظر الرجل إلى الناس على ضوء النصوص الشرعية. فحبيب اليوم من الممكن أن يكون بغيض الغد. ليس عندنا رجل سالم ولا جماعة سالمة ولا حزب سالم. كل أحد يوزن بميزان النصوص. فمن أحبه الله ورسوله ورضي عن قوله وفعله يحب ويرضى عن قوله وفعله، ومن خالف الشرع يعامل بمقتضى هذه المخالفة أيا كان اسمه وأيا كانت مكانته. وكان صلى الله عليه وسلم يبين هذا بقوله وفعله، فقد بين عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود، وقال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وروي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. الكذب في جانب والإيمان في جانب آخر. هذه نصوص الشرع. فإذا كذب بعض الناس وكان من أخص الناس بك، كيف يتحقق منك الحب في الله؟ في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة إلا ما زال معرضا عنه. كذب كذبة رجل من أهل بيته. تطبيق القواعد الشرعية بلا محاباة. إذا كان الكذب بهذه المثابة، فإذا وقع فيه أقرب الناس منك لم تزل معرضا عنه، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أن تلقاه ببشاشة الوجه وبترحاب السلام وبحياء الفسق والفجور، هذا كله ينافي الحب في الله. لأنك لو كنت تحب في الله لأبغضت ما يبغضه الله من الكذب، وأبغضت صاحبه. إن الإخلاص خلاص، وإن الشرك شرك. الحب في الله أصل أصيل ينجي من هول الموقف يوم القيامة. على ما يتعاشر الناس ويتصادقون؟ على ماذا؟ على قواعد أحدثوها، على الحزبية، على أصول ابتدعوها. حينئذ يحدث في البلاد كل فساد، لأن الناس لا يجعلون كلمة الله هي العليا. وفي سنن أبي داود وغيره أن امرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قالت مرة عن بعض نسائه، عن صفية بنت حيي، وصفية أبوها حيي بن أخطب رأس اليهود، لكنها زوج النبي وقد أسلمت، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض نسائه أن يعطي صفية بعيرا تركب عليه، إذ قد اعتل بعيرها وليس لها بعير. فقالت: أنا أعطي هذه اليهودية. فهجرها 3 أشهر. ففي هذا الحديث من الفوائد الجليلة وقوع المعاصي من الأفاضل من الأماثل. فلا تجادل ولا تماري. كل أحد تقع منه معصية الله عز وجل. فإذا تبينت المعصية على كبير لا يجادل فيها فهذه حزبية على لون جديد، وهذه عصبية لمعين. إن نصوص الكتاب والسنة لم تعصم أحدا من وقوع المعصية، فلا ينبغي عمليا أن نعصم الناس، لا ينبغي أن يكون لسان الرجل كل أحد يعصم ثم يكون حاله أن شيخه لا يعصم وأن طائفته لا تعصم وأن أباه لا يعصم وأن ابنه لا يفعل وأن صديقه لا يفعل، يصير فرق بين لسان المقال وبين لسان الحال. الفائدة الثانية أن رسول الله عاقب من عصى، تمعر وجهه في الله، وأنت هل يتمعر وجهك؟ لكنه حياء زائف. فعل بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما هو الاعتداء والعدوان الواقع منهم؟ بينته سنة النبي. كان الرجل من بني إسرائيل يلقى الرجل على معصية فيقول له اتق الله وأقصر، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه من آخر النهار، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. إذا أمرته فلم يأتمر ونهيته فلم ينتهي، ألا يتمعر الوجه؟ ألا يتغير القلب؟ المؤاكلة والمشاربة والمجالسة والمضاحكة تنافي هذا الأصل. ولهذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين يحبون في الله على الحقيقة ويبغضون فيه. مر عبد الله بن مغفل كما في الصحيحين على قريب له يخذف، يرمي بالحصى، فقال له إن رسول الله نهى عن الخذف وقال إنها لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا وإنما تكسر السن وتفقأ العين، ثم مضى. فمر به فإذا هو يخذف فقال أحدثك عن رسول الله ثم تخذف، والله لا كلمتك أبدا، وهو يرمي بالحصى، فكيف بالكذب الذي هو يجانب الإيمان؟ مع أن هؤلاء الناس لو أن أصحاب المعاصي عصوا أمرهم وتكلموا في عرضهم لتنمروا وصاروا كالوحوش الضارية ذودا عن أنفسهم وانتصارا لشخصياتهم، لكن إذا عرض الأمر من أمر الملك جاء الحياء وجاء الضحك وجاءت الملاعبة. لكن إذا عصي أمرك وإذا أخطأ الرجل فيك وإذا تكلم في عرضك صرت كالليث الحرب، لا تقبل قولا ولا تفتر أسنانك عن ابتسامة الله ولا تقبل قول إخوانك فيه ولا ترضى بالنصح والمناصحة ولا تعذره. نفسك هي التي توالي عليها وتعادي عليها. الإخلاص أن يكون الدين لله، فأنت مع الرجل ما دام مع النص أيا كان، سواء كان من أعدائك أو من أوليائك، سواء كان شيخك أو كان من يبغض شيخك، سواء كان من أقاربك أو من أعاديهم، وأنت مجانب لمن جانب النص أيا كان اسمه. هذا هو رسم الإخلاص وأسه، وفيه تفاصيل لا يتسع لها المقال. لهذا كانت قواعد أهل العلم الكبار ألا حزبية في الإسلام ولا جماعة، لأن الجماعة والحزبية تنافي الإخلاص وتجعل الولاء والبراء للحزب وللطائفة وللجماعة. حينئذ لا يستطيع العبد أن ينتقل من الوصية الأولى إلى الثانية، فلا يناصح ولاة الأمر ولا يلزم جماعتهم، لأن ولاءه وبراءه ليس للنصوص ولكن لجماعة أو لطائفة أو لشيخ أو لغيرهم. فهذا هو الأصل الجامع الذي منه وقع الخلل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم الجماعة، ولا تتحقق هذه الملازمة إلا بطاعة أولي الأمر. فإذا خرج الناس على الحاكم وشقوا عصا الطاعة جاءت الفرقة وحصل الخلاف، كما هو واقع اليوم في بلاد المسلمين. فانظر كيف يجمع الإخلاص جماعة الناس، وكيف تستتب أمور البلاد بهذا الإخلاص. والإخلاص أن تقول وتعمل لتكون كلمة الله العليا، لست مع رجل ولا مع طائفة ولا مع بلد، أنت مع النص حيثما وجد. حبيب الأمس عدو اليوم لو خالف النص، وعدو اليوم حبيب الغد لو وافق النص. في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله. فأمر النبي بلزوم طاعة الأئمة ما لم يكفروا. وفي صحيح مسلم: من جاء وأمركم جميع يريد أن يفرق جمعكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. إذن إذا كانت الدولة مجتمعة على رجل من المسلمين، سواء كان فاسقا أو ظالما جائرا ما لم يأتي بالكفر البواح على الشروط المعروفة عند أهل العلم، فالذي يخرج على هذا الرجل الظالم الجائر هو خارج على النص، ولو كان من أعلم الناس وأكثرهم صلاحا. فإن النبي يقول: كائنا من كان، فلا التفات إلى حاله في نفسه لأنه يشق عصا الناس. فإذا خرجت طائفة على الإمام، هذه الطائفة سواء كانت من الخوارج أو من أهل البغي، ما هو الواجب على ولي الأمر؟ أن يقاتله، والواجب على الناس أن يعينوه على هذا. حينئذ أنت مع من؟ مع ولي الأمر الذي نصره الشرع، وأنت ضد الخارج عليه سواء كان عادلا أو ظالما. والخارج عليه خارج ومخالف لنصوص الوحيين، فنحن ضد هذا الخارج لأن النص يخالف فعله، ونحن مع الحاكم الوالي ولو كان جائرا ظالما لأن الشرع حرم الخروج عليه. هذا هو أصل الدين. فإذا دار الزمان ومضت الأمور وقويت شوكة هذا الخارج الذي نحن ضده، قويت شوكته وتغلب على ولي البلاد فقتله أو سجنه وتغلب عليه وصار هو الذي بيده مقاليد الحكم، ما أمر النصوص؟ صارت النصوص مع هذا الخارج، وصار هو الوالي الشرعي وأمر الشرع بالسمع له والطاعة وحرم الخروج عليه، فصار خارج الأمس والي اليوم، وصار الذي نقاتله بالأمس واليا اليوم، له السمع والطاعة، وصار الوالي الذي كان بالأمس واليا لو ظل يقاتل بعد استتباب الأمور صار هو الذي ينازع، وهو الذي يحرم أن تكون معه. هذا هو دين الله، وقد أجمع أهل العلم على هذا. ومن آخر من نقل الإجماع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. هذه مسألة لا يختلف فيها رجلان من أهل العلم، وانعقدت عليها العقائد وصارت من عقائد المسلمين. فاليوم الخارجون بأنفسهم قلبا وقولا وفعلا، تنبهوا لهذا، أنت مع الرئيس السابق، أنت مع مرسي لأنه رئيس البلاد، النص معه وعليك السمع والطاعة. إذا خرج عليه خارج لست مع الخارج، فإن تغلب هذا الخارج عليه وأمسك بيد على مقاليد الحكم صار الخارج هو الوالي الشرعي الذي له السمع والطاعة والولاء والبراء. بقاؤك مع مرسي بقلبك تعاطفا، بقولك، بفعلك، خروج عن النص، لأن الإسلام لم ينعقد على مرسي، إنما نعقد الولاء والبراء على النص. فإذا كان النص معه صرنا معه، إذا انقلبت النصوص فصارت عليه صرنا عليه. لكن أن تكون مع مرسي مطلقا وهو على سدة الحكم أنت مع مرسي، وهو في السجن أنت معه. أي نص بهذا وأي دين هذا؟ أي دين؟ أنت لا توالي على النص، إنما الولاء والبراء على جماعتك، على شيخك، على قواعد نفسك. ففاتك من الإخلاص الذي يجمع غل القلب الله على النصوص. ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم، لا تحمل غلا على اجتماع الكلمة، إن تغير عمل القلب وعمل اللسان والجوارح يجمع الناس. فلو كنت صادق الإسلام لا تحمل حقدا على اجتماع الكلمة. كان مرسي واليا، فكان الشرع يدعوك لطاعته. الآن الشرع هو الذي غير قلبك، فينبغي أن يتغير، وإلا صرت لا تحكم بدين، إنما تحكم بالهوى. ليس النص مع معين إلا النبي، لأنه لا يعصي، لأن النبي معصوم فيما يخالف الشريعة. ولو وقع من الأنبياء صغائر الذنوب لا يقرون عليها. لست مع مرسي مطلقا، ولا مع أي رئيس مطلقا، نحن مع النص ندور معه حيث دار. فهؤلاء الناس الذين كانوا في ميدان رابعة وفي غيرها من الميادين، والذين ما زالوا في المساجد والبيوت والطرقات يجمعون قلوبهم على الرئيس السابق، وما زالوا قلوبهم معترضة على الولاية الحالية، وألسنتهم معترضة، وأعمال بعضهم على ذلك، هل أنت مع النص؟ أبدا. لهذا تجد في قلبك غلا وحقدا، لكنك لو كنت مع النصوص وقام الرجل المتغلب فنحى الرئيس الحاكم بغير سفك دم، وصارت الدولة معه، صارت النصوص له. يتغير قلبك وقولك وفعلك، وانصرف الناس إلى بيوتهم لازمين الطاعة الجديدة وملازمين غرز الوالي المتغلب، بحيث لو جاء هذا الذي كان بالأمس وليا ليشق العصا كان هو الذي خرج على جماعة الناس. وأهل العلم مجمعون على هذا، بل إن البيعة بالرضا قلما وقع. مروان رأس الدولة الأموية لم يتأمر برضا ولا باستخلاف من قبله ولا باختيار أهل الحل والعقد، لكنه تأمر على الناس بالسيف، وسفكت في سبيل ذلك الدماء، فدان الناس له. وفيهم أهل العلم والسادة الكبار وأصحاب النبي. ومضت الدولة بعجرها وبجرها حتى خرج أبو مسلم الخراساني وخرج السفاح على بني أمية. ماذا كانوا؟ كانوا خارجين، وكانت النصوص مع الدولة. وقتل أبو مسلم ألوفا لا يحصون كثرة حتى يضرب به المثل، وفعل السفاح ببني أمية ما فعل، حتى إنه قتل 20 رجلا من البيت الحاكم ووضع فوق جثثهم البسط ودعا بالموائد وأكل عليهم. فما كانت النصوص؟ وقد تغلب على الدولة الأموية، صار هو الوالي، وصار ينادى على المنابر بأن السفاح خليفة المسلمين، ودان الناس له. وفيهم أهل العلم وأهل الفضل والأئمة الكبار، ومضت الدولة على هذا. هذا هو دين الله وهذا هو الإسلام. لكن أن يعقد الرجل، ولا أهو براه على رجل يظل مواليا له سواء كان النص معه أم عليه، ما زالوا إلى اليوم يتكلمون عن مرسي وعن السيسي. أي دولة الآن لهذا الوالي المنعزل؟ أي دولة له؟ وهذا الرجل أبو مسلم الخراساني لتستتب له الدولة قتل ألوفا مؤلفة ثم دان الناس له. وقائد الجيش لم يسفك دما، لكنه بقوته نحى رئيس الدولة. وعلم كل ذي عقل إذا كان الجيش والشرطة ومعظم الناس في قبضة قل من يناوئهم، وكان الخارج عليهم يلعب بنفسه وبغيره. لو أن الناس داروا مع النصوص لسلموا بإمرة المتغلب، وصار من كان له السمع والطاعة بالأمس ليس له السمع والطاعة اليوم، لأن الولاء والبراء ينعقد على النص والذي معه النص. لو مضى هؤلاء لبيوتهم لسلمت قلوب الناس من الغل والحقد واجتمعت كلمة المسلمين، بل واستطاع هؤلاء بديمقراطيتهم التي تخالف الإسلام أن يرجعوا مرة أخرى إلى الحكم على طريقتهم البدعية. لكنهم ماذا فعلوا؟ عقدوا الولاء والبراء على رجل، سواء أكان النص له أو عليه، فدانوا له بالسمع والطاعة والدفاع عنه وهو الوالي الشرعي والنص له، ثم دانوا له بالسمع والطاعة والذود عنه والنص عليه، فقاتلوا وقتلوا واعتصموا وضربوا وفجروا، فقتل الناس وسجن الناس واعتقل الناس ووقع الفساد وأغلقت بعض المساجد وأمم بعضها ووقع كل فساد وما زال يقع لأن الحقد ما زال في القلب، الحقد على اجتماع الكلمة في القلوب غل ليس فيها إخلاص عظيم لله عز وجل. وإن وقع من بعضهم مع الإخلاص جهل فالأحكام على عامة الناس. إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فإذا عبدنا الله وحده مخلصين له فعلنا الوصية الثانية أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقد ولى الله أمرنا رئيس الدولة الحالي المتغلب بسيفه، ماذا وقع من الدماء؟ هل قتل في مصر كمثل من قتلوا مع ابن الزبير ودانت الدولة لبني أمية؟ هل وقع من القتل ما وقع لبني أمية بخروج أبي مسلم ودانت الدولة؟ إن اجتماع الكلمة أصل أصيل. هل ناصحنا الولد المتغلب بالسمع له والطاعة بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا؟ هل نفضنا يدنا لمن يشق العصا ويفرق الكلمة؟ أم ما زلنا على ما نحن فيه؟ إذا لم نفعل الثانية وقعنا في الثالثة، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لسنا معتصمين وما زلنا على التفرق. لماذا؟ لأننا لم نحقق الشرط الأول، لم ندر مع النصوص حيث دارت. حبيب الأمس هو حبيب اليوم، هو حبيب الغد. ولو خالف النصوص ولو فعل ما فعل، وعدو الأمس هو عدو اليوم هو عدو الغد ولو وافق النصوص. هذا هو أس بلائنا وأصل فتنتنا التي نحياها. لسنا مع معين نواليه ولسنا ضد معين نعاديه، إننا مع النص نعادي ونوالي عليه. فإذا كانت النصوص لرجل كنا معه، وإذا كانت النصوص على رجل كنا ضده، كما كان عمر رضي الله عنه يقول كما في الصحيح: من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، ومن أظهر لنا سوءا لم نقربه ولم نأمنه وإن قال إن سريرتي حسنة. وقال الشيخ الإمام عبد اللطيف بن حسن قال: من خرج على الإمام المتغلب فهو يعادي الإسلام ولو خرج باسم الإسلام. هذا هو دين الله عز وجل، غلا فيه من غلا وجفى عنه ما جفى. والحق وسط، وإخلاص القصد وإخلاص القلب وإخلاص الوجه يجمع الخير كله. الحب في الله والبغض فيه، والولاء على النصوص والبراءة عليها. وبسوى هذا تظل الفتنة في البيت وفي العمل وفي الشارع وفي الدولة الصغيرة وفي المجتمع المسلم كله. فهذه الوصية العظيمة الجامعة هي المخرج من الفتنة، وهي الخلاص منها، وهي الحلقة الثانية من الحلقات المتواصلة في بيان صحة مذهب أهل السنة والجماعة على سائر المذاهب والملل والنحل. ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، ويتم الإعذار بين يدي الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا.